رضي الله عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. عن سليمان بن حرب وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن خالد الحذاء خالد مهران الحذاء ثقة أخرج أصحاب كتب. عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس وهو صدوق أبو داود النسائي بن ماجه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري هو صدوق له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب. عن ابن جدعان وهو ضعيف أخرج له قال في المفرد مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر هو ابن عمر لكنه وهم من ابن جدعان. والحديث كما قلت لكم في سنن أبي داود وفيه هذه الأمور التي جاءت في هذا الحديث وهو عن عبد الله بن عمر. والذين رووه يعني إنما الصحابي فيه عبد الله بن عمرو. وجاء في طريق ابن جدعان هذه أنه عبد الله بن عمرو وهو وهم منه. جاءت الأسئلة ما الحال الآن في الدية على ما هي عليه أو ترى تقدير أو كيف العمل؟ لا هو كما هو معلوم هي الآن أقول فيها تقدير الآن هي مقدرة عندنا في المملكة مقدرة بمئة ألف ريال. العمد وشبه العمد هل فيه كفارة بعد الدية؟ الكفارة كما هو معلوم حتى الخطأ فيه كفارة يعني شبه العمد فيه يعني فيه كفارة والخطأ يعني فيه كفارة. وأما قتل العمد فيعني كما هو معلوم يعني لا يكفره إلا التوبة لأنه ذنب يعني مقترف لا يكفي فيه أن الإنسان يأتي بكفارة. الدليل الآية جاءت في القتل الخطأ الكفارة في القرآن لأن يعني شبه العمد مثل الخطأ يعني مثل الخطأ لأنه لا ليس عمدا. إذا العمد ما في كفارة لا لا نعم. وإن عفوا لا شيء عليه. نعم عليه التوبة إلى الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى باب دية الخطأ. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية 12,000. ثم ذكر يعني باب دية الخطأ باب دية الخطأ. الخطأ كما ذكرنا هو كون الإنسان أراد أن يقتل صيدا مثلا فأصاب إنسانا خطأ ما كان يعني يريد ولكنه حصل خطأ فهو الخطأ هو الذي لا يقصده الإنسان وإنما حصل من غير قصده بخلاف العمد وشبه العمد. شبه العمد ضرب لكنه في الغالب أنه ما يقتل ولكنه قد قتل وهو ملحق بالخطأ يعني بالخطأ ولكنه مغلط فيه الدية. وأما الخطأ فإن يعني يعني يقل يعني عن ذلك. وهذا الحديث جاء في بعض النسخ أنه تابع للباب الذي قبل هذا تابع للباب الذي قبله ولهذا جاء الحديث مرتين يعني في 12,000 درهم ختم به الباب وبدأ به الباب. وفي بعض النسخ أن الحديث الأول أنه تابع للباب الذي قبله تابع للباب الذي قبله فيكون الباب الثاني فيه ثلاث حديث آخرها الحديث هذا الذي فيه 12,000 درهم. والحديث أنه مثلا جعل الدية 12,000 درهم والحديث فيه ضعف الحديث فيه ضعف. وقد جاءت الأحاديث يعني فيها بين يعني 12,000 وأقل من ذلك والحديث الذي ورد في هذا في إسناده ضعف. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار نعم عن معاذ بن هاني وهو ثقة البخاري وأصحاب السنن نعم

يعني على أهل القرى وأهل المدن بما تساويه، فقد ترتفع قيمتها وقد تنخفض. وقد كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم بين 400 دينار إلى 800 دينار أو ما يعادلها، أي الدنانير من الورق التي هي الفضة. وعلى وقضى رسول الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل البقر 200، وعلى أهل الشياه 2000، وعلى أهل الغنم الشياه 2000. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور المروزي، هو الكوسجي ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود، عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن محمد بن راشد وهو صدوق يهم أخرجه أصحاب السنن، نعم. عن سليمان بن موسى وهو صدوق في حديثه بعض لين أخرجه مسلم في المقدمة وأصحاب السنن، نعم. عمرو بن شعيب عن أبيه عمرو بن شعيب صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن، وأبوه شعيب صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. قال حدثنا عبد السلام بن عاصم عبد السلام بن عاصم قال حدثنا الصباح بن محارب قال حدثنا حجاج بن أرطاه قال حدثنا زيد بن جبير عن خش بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 حقة و20 جذعة و20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 بني مخاض ذكور. أعد، هي 20 حقة و20 جذعة و20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 بني مخاض ذكور. أولها أعد في دية الخطأ 20 حقة و20 جذعة و20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 بني مخاض ذكور. نعم، هي تقسم أخماس أخماس، يعني ليست أرباع كما تقدم، وإنما هي أخماس، يعني الأخماس الأربع الأنواع التي هي تبدأ ببنت مخاض وتنتهي بالجذعة، يعني كل منهما 20، ويكون تمام 100 20 من بني لبون 20 بني مخاض ذكور. نعم، 20 بني مخاض، يعني معناه من من من من بني المخاض بني المخاض وبنات المخاض 40، 20 إناثا و20 ذكورا، ثم 20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة، يكون مجموع 100. نعم. قال حدثنا عبد السلام بن عاصم هو مقبول أخرجه ابن ماجة، نعم. عن الصباح بن محارب وهو صدوق ربما خالف أخرجه ابن ماجة، عن حجاج بن أرطاه وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن، وهو مدلس. نعم. نعم. لكن قال حدثنا، نعم، قال حدثنا زيد بن جبير، نعم، لكنه يعني ليس، يعني هو صرح بالتحديث ولكنه يعني كثير الخطأ كثير الخطأ. نعم. عن زيد بن جبير هو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن خش بن مالك الطائي وهو وثقه النسائي أخرج له أصحاب السنن، نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا العباس بن جعفر قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية 12,000. قال فذلك قوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، قال بأخذهم الدية. ثم ذكر هذا الحديث الذي حديث ابن عباس الذي تقدم، يعني قبل حديثين، يعني عاده هنا وهو في نفس الإسناد، إلا أن فيه الشيخ الفرق في شيخ ابن ماجه وشيخ شيخه، الفرق بين الإسنادين في شيخ ابن ماجه وشيخ شيخه والباقي سواء، وذكره مثل الذي قبله، إلا أنه ذكر أن قول الله عز وجل وما نقموا إلا أغناهم الله ورسوله من فضله، وذلك بأخذهم الدية، وذلك بأخذهم الدية، يعني أن الله تعالى أغناهم بكونهم أخذوا الدية. قال حدثنا العباس بن جعفر، وهذه يعني الكلام في الآية هم في المنافقين. من هو؟ من؟ العباس بن جعفر هو صدوق رجل ابن ماجة. نعم. عن محمد بن سنان وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود. نعم. ترمذي ابن ماجة. نعم. عن محمد بن مسلم عن عمرو بن الدينار عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدية على العاقلة، فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة. ثم قال: باب الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة. الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة فمن بيت المال. العاقلة هم عصبة الرجل، عصبة الرجل يعني قراباته الذين هم عصباته، هؤلاء يقال لهم العاقلة لأنهم يعقلون عنه، والعقل هو الدية، العقل هو الدية. وقد ولكون الدية يعني كبيرة، فقد جاءت الشريعة بحصول التعاون ويعني تبادل المنافع بين الأقارب، بحيث يعني يكون يعين بعضهم بعضا، وتكون الدية تتحملها القرابات الذين هم العصابات، لأن ذلك يعني يشق، يعني هذه الكميات الكبيرة يعني لو لزمت على إنسان فإن ذلك يشق عليه. فجاءت الشريعة بجعل أن تتحملها العاقلة الذين هم قراباته وعصباته، وهذا من باب التعاون والتضامن فيما بينهم، وأنه إذا حصل أمر فيه مشقة عظيمة على إنسان منهم وقد حصل منه الخطأ، فإنه يتحمل عنه هذا المقدار، تتعاون القرابات الذين هم عصباته على تحمله، وقد يقوم به بعضهم أو يعني يلتزم بعضهم به، وإذا ما حصل فإنها توزع عليهم على حسب يعني ما يراه يعني المسؤولين في تلك القرابات. الحاصل أن تحميل العاقلة الدية يعني فيه تعاون وفيه تناصر وفيه استفادة القبيلة بعضهم بعض، وعدم تحمل الفرد منها المبالغ الهائلة والمبالغ العظيمة التي لا يقدر عليها. نعم. قال حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع. وكيع بن الجراح ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبيه وهو جراح بن مليح صدوق يهم. صدوق يهم ولكنه توبع، تابعه عدد من الثقات. نعم. أجله البخاري المفرد ومسلم. نعم. وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن منصور عن إبراهيم. منصور بن معتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب، وإبراهيم هو النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد بن نضلة هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. هو عبيد بن نضلة نضيلة، شوف تقريب تقريب نضلة نضلة. ها وكاتب في الحاشية سبحان الله حافظ قال عبيد بن نضلة بفتح النون وسكون المعجمة الخزاعي أبو معاوية. في تعليق يقول أبو الأشبال: كذا في جميع أصول التقريب وراجع التهذيبين. بس ما في ذكر نضيلة؟ لا، عندنا في علي حسن بن حميد قال: وفي بعض النسخ نضيلة ولعله أرجح، كما في تبصير المنتبه. نعم، تبصير المنتبه هو لابن حجر.

مثل عبد الله بن صالح وكذا، لكنها لكنه خاله هذا الكبير الذي هو شيخنا خال إمام الحرم عبد الله الخليفي، فكان ألف أو نظم أبياتا في الرد وذوي الأرحام، وطبعت مع الرحبية في بعض المطبوعات، لأنها الرحبية خالية من الرد وذوي الأرحام، لأن الشافعية لا يقولون بها، والحنابلة وكذلك الحنفية يقولون بها، ولهذا شيخنا رحمه الله يعني ذكر يعني شعرا في باب الرد وفي باب ذوي الأرحام، وألحق في الرحبية في بعض مطبوعاتها. نعم. قال حدثنا يحيى بن درست. يحيى بن درست صدوق أخرج له ثقة أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن بديل بن ميسرة هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن علي بن أبي طلحة وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن راشد بن سعد وهو ثقة أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي عامر الهوزني وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن المقدام الشامي المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. اسأل الإخوة هل تحمل العاقلة للدية وجوبا؟ نعم وجوبا يجب عليه. طيب ما هي حدود القرابة الذين تلزمهم بالعصبة؟ العصبة الذين هم يعني أخوانه وأعمامه وبني أخوانه وبني أعمامه الذين هم عصبات. نعم. وكيف تقسم حسب الميراث ولا تقسم لهم؟ هذا يعني إذا ما اصطلحوا على أساس أن حد يتحمل أكثر فإنها توزع عليهم على حسب يعني ما يراه يعني أقول ما يراه يعني القرابات من كون هذا يكون كذا وهذا يكون كذا على حسب يعني قدرتهم. يقول ما رأي فضيلتكم في مسألة التأمين الذي يكون في مقام ما تفعله العاقلة؟ التأمين هو حرام. التأمين الذي هو يعني اللي هو غير التعاوني، هناك تأمين تعاوني هذا لا بأس به، وهي أن كل واحد يخرج من نفسه منه مالا، أو يعني القبيلة تخرج يعني مقدارا من المال، ومن احتاج فإنه يأخذ أو يعني يقترض ويرجع. هذا قال التعاوني، لأن الإنسان ما أخرج أو دفع مقدارا من أجل حصل ربح ومكاسب. وأما التأمين التجاري يعني مثل التأمين على السيارات والتأمين على البضائع والتأمين على الأنفس والتأمين على على كل على كل شيء يؤمنون عليه، يعني الذين ابتلوا بالتأمين، فهذا في غير جائز، لأن في غرر، لأن الإنسان يدفع شيئا قليلا ويدفع له شيئا كثيرا، وقد يكون العكس يدفع شيئا كثيرا ولا يحتاج إلى أنه يعني يأخذ شيء من التأمين، فصار فيه يعني شيء من الغرر فهو لا يجوز. وأما التأمين التعاوني هو جائز، لأن الإنسان ما أراد الربح وأراد الاكتساب مثل ما هو شأن أصحاب شركات التأمين، وإنما يريد الربح الأخروي والتعاون والمواساة يعني فيما بين هؤلاء الذين يتفقون على التأمين الخاص بهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ثم ذكر باب من حال بين ولي المقتول وبين القودي أو الدية. من حال بين ولي المقتول وبين القودي والدية. ثم ذكر هذا الحديث عن عباس: من قتل في عمية في عصبية، يعني إيش؟ من قتل في عمية أو عصبية. نعم. بحجر. بحجر أو صوت أو عصا. بحجر أو صوت أو عصا. يعني أن مثل ذلك يعني لا يحصل به القتل في الغالب، يعني رمي بحجر أو بحصات أو يعني ضرب الصوت أو الضرب بال يعني بالسياط، فإن هذا يعني في الغالب أنه ما يحصل، بخلاف بعض الوسائل التي يحصل بها القتل، مثل يعني السيف أو السكين أو ما إلى ذلك من وسائل أخرى التي هي تقتل والتي يحصل بها القتل في الغالب. هذا الغالب أنه لا يحصل فيها القتل، ولهذا يعني يكون خطأ ويكون شبه عمد، يكون خطأ يعني بحيث أنه يكون ما أراد أنه يقتل، يعني أرسل هذا لمن يستحق ثم صارت إلى من لا يستحق، أو أنه ضربه ضربا حتى مات ولكنه ليس مما يقتله الغالب. فقال: من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو صوت أو عصا فعليه عقل الخطأ. فعليه عقل الخطأ، يعني العقل هو الدية، عقل الخطأ. نعم. ومن قتل عمدا فهو قود. ومن قتل عمدا فهو قود، الذي تعمد القتل بشيء يقتل كالبندقية وكالسيف وكالمسدس وكالسكين وما إلى ذلك، فإن في ذلك القود، إلا أن يعفو أولياء الدم أو يعني يتنازل عن القتل إلى أخذ الدية المقدرة أو ما زاد عليها على حسب ما يصطلحون عليه مع أولياء المقتول. نعم. ومن والعمية يعني هي الأمور الفوضى التي تحصل يعني في عمى وفي يعني فوضى تحصل فيحصل فيه مضاربة ويحصل كذا ويحصل مثل ذلك. نعم. ومن حال بين والعصبية لقبيلة، يعني سواء كانت محقة أو مبطلة. نعم. ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني من حال بين صاحب الحق وحقه الذي هو ولي المقتول ليقتل أو ليأخذ الدية، من حال بينه وبين ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني أن هذا ظلم عظيم وخطأ جسيم، وصاحبه مستحق لهذا اللعن الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن معمر. هو البحراني وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن محمد بن كثير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن سليمان بن كثير وهو لا بأس به أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس. عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب، وطاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما لا قود فيه. قال: حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن دهثم بن قران قال: حدثني نمران بن جارية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية، فقال: يا رسول الله، إني أريد القصاص. فقال: خذ الدية بارك الله لك فيها، ولم يقض له بالقصاص. ثم ذكر باب القصاص. باب ما لا قود فيه. باب ما لا قود فيه. باب ما لا قود فيه، يعني أن الجروح فيها قصاص، وفيها دية لا قصاص فيها، يعني القصاص في في فيما يمكن المماثلة فيه، مثل كأنها تقطع، يقطع الأصبع أو تقطع أنملة أو يقطع يعني اليد من المفصل أو تقطع من الذراع أو تقطع من الكتف، لأن هذه يمكن المماثلة. وأما إذا كان في شيء لا تمكن المماثلة، كان يكون من وسط الذراع أو من وسط العضد، يعني فإن ذلك لا يمكن تحقق المماثلة يعني عندما يراد التنفيذ. أما بالنسبة لمن المفاصل فإن هذا تتحقق المماثلة فيه، فإذا كان لا يمكن أن تحقق فيه المماثلة فإنه يرجع في ذلك إلى الدية، ولا يكون القصاص يعني في في في في في الجروح أو في قطع الأعضاء التي لا تتحقق فيها المماثلة. وتحقق المماثلة كأن يكون المفصل كما ذكرت. وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يعني ضرب ساعد رجل بسيف فقطعها، فجاء يطلب القصاص من النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بالدية وقال خذها بارك الله لك فيها، ولم يمكنه من القصاص، وذلك لأن المساواة لا تتحقق أو التنفيذ لا يتحقق بالمطابقة للشيء الذي حصل، ولهذا لا يكون قصاص في مثل ذلك. والحديث فيه متروك وفيه مجهول الإسناد، ولكن معناه صحيح أن القصاص يكون فيما تتحقق فيه المماثلة، وإذا كانت لا تتحقق المماثلة فيرجع في ذلك إلى الدية. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة. محمد بن الصباح صدوق أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعمار بن خالد الواسطي هو ثقة أخرجه النسائي وابن ماجه. نعم. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم في مقدمة وأصحاب السنة. عن دهثر بن قران وهو متروك أخرج له ابن ماجه. نعم. عن نمران بن جارية وهو مجهول أخرج له ابن ماجه. نعم. عن أبي وهو صحابة أخرج له صحابي. نعم نعم وجله ابن ماجه. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا نجدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن معاذ بن محمد الأنصاري عن ابن صهبان عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس عن العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة. المأمومة هي الشجة في الرأس التي تصل إلى أم الدماغ، وهو الغشاء الذي تحته المخ وداخله المخ، هذا هو هذه هي المأمومة، يعني تكسر العظم وتصل إلى الغلاف المحيط بالدماغ، الغلاف الذي فيه المخ، فهذه لا قود فيها، لأنها المماثلة غير متحققة، المماثلة غير متحققة، قد يعني تراه تتجاوز إلى الدماغ ويتعدى يعني الغلاف. وكذلك أيضا الجائفة وهي التي الطعنة التي تكون في الجوف وتصل إلى البطن أو إلى ما قبل البطن، فإن هذا لا يتحقق فيه المماثلة. وكذلك المنقلة وهي التي تهشم العظم وتكسره فتنتقل العظام أو جزئيات العظام من مكانها إلى مكان آخر، فإنه أيضا لا تتحقق المماثلة فيه، لا تتحقق المماثلة يعني في ذلك. ولهذا جاء أنه لا قود فيها، والحديث فيه ضعف في إسناد رشدين بن سعد هو ضعيف، لكن المعنى صحيح لأنه لا تتحقق فيه المماثلة، لا تتحقق فيه المماثلة عند التطبيق. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة رجل أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن رشدين بن سعد

عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الدية فيه غرة عبد أو أمة، يعني في مقابل هذا الذي أسقط. وحديث أبي هريرة الأول يعني دل على ذلك، وحديث الحديث الثاني فيه أن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة يعني حدثوا بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما يعني طلب ذلك عمر. ثم الحديث الثالث الذي فيه أن عمر نشد الناس عن قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في إسقاط المرأة وفي إملاص المرأة، فقام حمل ابن النابغة وقال إن له كان عنده امرأتان فضربت إحداهما الأخرى بمصطح يعني عصا يعني في الخباء من عصي الخباء، فيعني قتلتها وقتلت ما في بطنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى بأن يكون للجنين الذي أسقط يعني غرة عبد أو أمة، وهنا في هذا الحديث ذكر أنه أمر بأن تقتل بها. وهذه الرواية التي جاءت هنا يعني بهذا الحديث يعني شادة، لأنه جاء في الحديث الصحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يعني ديتها على عاقلتها، جعل دية المرأة على العاقلة التي يعني عاقلة المرأة القاتلة أو التي ضربتها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر. محمد بن بشر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن عمرو وهو بن وقاء بن القاص يروي عن من؟ عن أبي سلمة. نعم محمد بن عمرو بن القاص الليثي وهو صديق أخرج أصحاب الكتب. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. وبالمناسبة الأمس الذي ذكر فيه أم سلمة وأبو سلمة هو أبو سلمة، أبو سلمة يعني جاء في إحدى النسخ أم سلمة وفي النسخ الأخرى أبو سلمة، وفي تحفة الأشراف أبو سلمة، فهو على الجادة أبو سلمة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع. وكيع بن جراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام بن عروة عن أبيه. هشام ثقة وأبوه ثقة. نعم. عن المسور بن مخرمة أخرج له أصحاب الكتب. قال استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة. نعم. وكذلك شهد معه محمد بن مسلمة. محمد بن مسلمة صحابي أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي. نعم. عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب، وطاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس عن عمر عن عن عن عن حمل عن حمل بن أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم لكم نفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. الآن على ماذا العمل في هذه الحال؟ دية الجنين. الفقهاء ذكروا أنها تعادل نصف عشر دية الحر، ولا أدري يعني إيش المستند الذي ذكره الفقهاء في هذا. الفقهاء ذكروا أنها يعني قيمة العبد أو الأمة تعادل نصف عشر قيمة الحر. نعم. في الحديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد، فقال الذي قضي عليه أيعقل من لا شرب ولا أكل؟ نعم. ولا يعني صاح يعني لما يعني قضي عليه بالغرة قال أيعقل يعني من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، يعني ما ولد يعني صارخا يعني كما هو شأن المولودين، فمثل ذلك يطل يعني ما يصير له قيمة لا يكون لك. فقال هنا يعني قال هنا إيش؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يقول بقول شاعر. إن هذا لا يقول قول شاعر. وفي اللي في الصحيحين أنه قال إن هذا سدع كسدع كهان.